بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الحرز المبارك في فرش سورة يونس: ويا لا يهدك سرصفيا وهاهنل وأخفى بن حمد وخفيف شلشلا. الناظم رحمه الله تعالى هنا يبين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: أمن لا يهدي، فقوله ويا لا يهدك سرصفيا وهاهنل وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا. قوله تعالى أمن لا يهدي، بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن فيه قراءات في يائه وفي هائه، فقوله ويا لا يهدك سرصفيا فقرأ شعبة وهو الراوي عن عاصم بكسر يائه، فتكون قراءة غيره بفتحها، ي تقابلها ياء. وقرأ عاصم بكسر الهاء عاصم بكامله براويه شعبة وحفص، فتكون قراءة غيره بفتح الهاء. وقرأ قالون وأبو عمرو بإخفاء أي اختلاس فتحة الهاء، فتكون قراءة غيرهما ممن فتح الهاء بإتمام فتحتها. فيتحصل من كل هذا أن شعبة يقرأ بكسر الياء والهاء أما لا يهدي، أما لا يهدي كسر الياء والهاء معا، أما لا يهدي. وأن حفص يقرأ بفتح الياء وكسر الهاء أما لا يهدي، أما لا يهدي. وأن قالون وأبا عمرو يقرآن بفتح الياء واختلاس فتحة الهاء، يهدي اختلاس هو الإسراع بالحركة، إسراع بفتحة الهاء، فهما ممن يفتحون الياء لكن يسرعون ويختلسون فتحة الهاء. أما لا يهدي يهدي يهدي فالاختلاس هو الإسراع بفتحة الهاء. وأن ورش وابن كثير وابن عامر يقرؤون بفتح الياء وفتح الهاء فتحا كاملا، أما لا يهدي، أما لا يهدي فتح الياء والهاء فتحة كاملة من غير اختلاس فيها. هذا ما يؤخذ من الناظم، ولكن ثبت لقالون من طريق الناظم إسكان الهاء أيضا، فيكون له وجهان في الهاء: إسكانها أما لا يهدي، أما لا يفتح الياء إسكن الهاء يهدي وهو يشدد الدال. الوجه الثاني هو الاختلاس: أما لا يهدي فله وجهان، فالناظم اقتصر على أحدهما، والآخر وهو الإسكان طريق صحيح عن قالون مقرون له بها، وإن لم يذكر الناظم كما حصل في كثير من استدرك عليه بعض الوجوه التي يقرأ بها ولم يذكرها رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولكن ثبت لقالون طريق الناظم إسكان الهاء أيضا، يهدي فتح الياء إسكان الهاء تشديد الدال، فيكون له وجهان في الهاء: إسكانها وإخفاء وفتحها، وكل منهما مع فتح الياء. وقول الناظم وخفف شلشلا بيان لقراءة باقي القراء وهما حمزة وكسائي، فأخبر أنهما يقرآن تخفيف الدال ويلزمه إسكان الهاء يهدي يهدي، فتح الياء اسكان الهاء تخفيف الدال. أما لا يهدي فقوله وخفف الشلشلاب أي بتخفيف الدال، ويلزم منه سكون الهاء قبلها. فهذا فكما قال، وهذا معنى قول الناظم وخفف الشلشلاب، هذا هو معنى البيت في قول الناظم رحمه الله تعالى: ويا لا يهدك صفيا وها هنا وأخفى بنو حمد وخفف الشلشلاب. توجيه هذه القراءات من حيث التشديد ومن حيث التخفيف ومن حيث كسر الياء، الوجه في قراءة التشديد سواء من قرأ بفتح الياء أو من قرأ بكسر الياء، كلها أن أصل كلمة يهتدي، أصل الكلمة يهتدي، يهدي أو يهدي أو يهدي، أصل هذه الكلمة يهتدي، هذا هو أصلها. فمن كسر الياء والهاء فإنه أدغم التاء في الدال. فمن كسر الياء يهدي، هذه التاء أدغمها في الدال، فذهبت التاء لإدغامها في الدال صارت يهدي. وكسرها لالتقاء الساكنين ثم كسر الياء إتباعا لكسرة الهاء يهي. ومن قواعد اللغة أنهم أحيانا يتبعون الأول للثاني، والقاعدة أنهم يتبعون الثاني الأول، ولكن أحيانا يتبعون الأول للثاني، ما يقولون في منتن منتين، فأتبعوا الأول الثاني. فقال النظم رحمه الله هنا: ثم كسر الياء إتباعا لكسرة الهاء فصارت يهدي، الهاء مكسورة والياء مكسورة تبعا للهاء التي بعدها. فإنه فعل من الإدغام، فإنه فعل، فإنه من فعل الإدغام، فعمل اللسان عملا واحدا يهدي، فصارت ثلاث كسرات يهدي. هذا في قراءة من كسر الياء والهاء. ومن فتح الياء وكسر الهاء يهدي فإنه فعل من إدغام، فإنه فعل من إدغام، وكسر الهاء لالتقاء الساكنين كما سبق، كما فعل صاحب القراءة الأخرى، إلا أنه أبقى الياء على ما كانت عليه من الفتح فلم يتبعها ولم يتبع حركتها حركة الهاء، فتركها كما هي عليه يهدي. ومن فتح الياء وأخفى حركة الهاء فإنه أدغم بعد أن نقل حركة التاء إلى الهاء وأخفى الحركة تنبيها على أنها ليست بأصلية في الهاء يهدي. فقوله هنا الإضغام حاصل في الكل، إضغام حاصل في الكل لا في قراءة حمزة وكسائي اللذان قرأ يهدي. فقوله فإنه أدغم بعد أن نقل حركة التاء إلى الهاء وأخفى الحركة تنبيها على أنها ليست بأصلية، أن الحركة إما تكون فتحة وإما تكون كسرة. ومن فتح الياء وأكمل حركة الهاء يهدي، من فتح الياء والهاء وأكمل فتح فيهما يهدي، فإنه فعل من الإضغام بعد النقل ما ذكر وأتى بفتحة المنقولة كاملة على ما كانت عليه قبل النقل يهدي. ومن قرأ يهدي بالتخفيف فإنه جعله من هدى، هدى يهدي، جعله من هدى يهدي بمعنى اهتدى. تقول العرب هديت الطريق بمعنى اهتديت، هذا ملخص لما ذكر في هذه القراءة في قراءة قول الله جل وعلا أما لا يهدي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا. ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا. فالضمير عفي عنهما عائد إلى أقرب مذكور وهما حمزة والكسائي. وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما فرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهما حمزة والكسائي. قال الناظم في حقهما هنا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما. فقول الله جل وعلا ولكن الناس أنفسهم يظلمون, هذا اللفظ القرآني ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال فيه فأعاد الضمير على حمزة والكسائي يعني أنهما يقرآن بتخفيف نونه ولكن أي بإسكانها وقفا وكسرها خفيفة وصلا للساكنين مع رفع سين الناس. ولكن الناس أنفسهم يظلمون, ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ تخفيف النون ورفع اللفظ الذي بعده وهو الناس فقرأ ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما الباقون فإنهم شددوا هذه فقرأوا ولكن الناس ونصبوا الاسم الذي بعدها ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتوجيه هذه كما مر أكثر على أن لكن ولكن الناس ولكن هنا خففت فبطل عملها فرفع الاسم الذي بعدها على الافتداء ولكن الناس فلما خففوها أبطلوا عملها فرفعوا الاسم الذي بعدها عاد الابتداء. وأما من قرأ بالتشديد ونصب ولكن الناس فإن قد أعمل لكن عملها فنصب الاسم الذي بعدها بها. فهذا توجيه من قرأ بالتخفيف ومن قرأ بالتشديد. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب فيها يجمعون له ملا. وخاطب فيها يجمعون له ملا. فقول الله جل وعلا هو خير مما يجمعون, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وخاطب فيها يجمعون له ملا, اقرأه بالخطاب للمرموز له له ملا وهما رواة ابن عامر يعني ابن عامر بكامله. قرأ قول الله جل وعلا هو خير مما تجمعون, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون بالخطاب. والباقون قرأوا بالغيبة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون على الغيبة. توجيه هذه القراءة فمر كثيرا أن قوله فمن قرأ بالخطاب حمله على ما تقدم من قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وهناك سياق يقتضي أن يعود الخطاب عليه خير مما تجمعون, فسياق النص القرآني السابق مناسب لأن يعود الخطاب خير مما تجمعون. وأما من قرأ بالغيب خير مما يجمعون فعلى طريق الغيب وفيه مجالسة لأمر قبله أيضا, بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك فليفرحوا. وروي فأيضا أعاده إلى ما تقدم قبله فكل السياق, فهناك سياق يقتضي أن يعود الخطاب عليه, هناك سياق يناسب أن يعود الغيب عليه كذلك. فمثلا خير مما تجمعون, يكون الخطاب في قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, قول المؤمنين خير من عمل من جمع الدنيا وما فيها, كتاب الله جل وعلا وما أنزل لكم الله جل وعلا من هذا الكتاب العظيم واتباع ما جاء فيه خير من كل عمل تقومون به في هذه الدنيا. خير مما يجمعون أيضا يعود خطابه على غيب, فاشتغال بالدنيا كذلك. فما عند الله جل وعلا خير مما عندكم وهو أفضل وأحسن. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا. قول الناظم رحمه الله تعالى وما يعزب عن ربك هنا في هذه السورة في سورة يونس لا يعزب عنه مثقال ذرة في سبأ, وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى, فالمرموز له برسى والكسائي رحمه الله تعالى قرأ بكسر هذه الراء كسر هذه الزاء. وما يعزب عن ربك, وما يعزب عن ربك هنا في السورة وفي سبأ لا يعزب عنه مثقال ذرة, لا يعزب عنه مثقال ذرة, وهذا معنى قول الناظم ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى, فقرأ بكسر هذه الزاء في هذه السورة وفي سورة سبأ للإمام الكسائي رحمه الله تعالى, والباقون قرأوا بالضم قول الله جل وعلا وما يعزب عن ربك هنا وهناك لا يعزب عنه مثقال ذرة, فهذه قراءة الباقين. وهذه كلها لغات, هذه كلها لغات فيها, فيقال عزب يعزب وعزب يعزب وهما لغات, فكما قال ويعزب إذ نأى وبعد ومنه الأرض العازبة والروض العازب, كما قال يقال يعزب ويعزب إذا نأى بعد بمعنى بعد, ولا يعزب أو يعزب كلاهما بمعنى النأي والبعد, الله جل وعلا لا يعزب ولا يبعد عنه شيء, إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلى, قول الله جل وعلا هنا في هذه السورة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر, ولا أصغر ولا أكبر, وأصغر فارفعه وأكبر فيصلى, فقرأ حمزة المرموز المشار له بفيصلى, قرأ حمزة رحمه الله تعالى برفع هذه الراء فيقرأ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلى كتاب مبين في هذه السورة برفع الراء فيها, فتكون قراءة الباقين بنصبها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولكن في سورة سبأ اتفق القراء السبعة في سبأ على رغم الرأي هناك أصغر وأكبر في سبأ هم متفقون على رفع الرأي هناك ولا أصغر ولا أكبر. ولهذا الناظم لم يذكر سورة سبأ ولم يشر إليها ولو كانت لو كان الكلام في منطبقا عليها لا ذكرها كما قال في ويعزب كسر الضم مع سبأ إن رسى قال سبأ يعزب ولكنه سكت عن أصغر وأكبر فيها فبقيت على الأصل. فباقي القراء والقراء السبعة مجمعون متفقون على الرفع في موضع سبأ الخلاف في موضع سورة يونس ولا أصغر أو ولا أصغر من ذلك. فحمزة قرأ بالرفع ولا أصغر من ذلك ولا أكبر والباقون قرأوا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالرفع على الابتداء على أن لا نافية ومن قرأ بالنصب على أنها نافية للجنس ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فجعلها نافية للجنس فنصبت الاسم الذي بعدها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل. قول الناظم رحمه الله تعالى مع المد قطع السحر حكم. الناظم هنا بين قراءة أبي عمرو في هذا اللفظ لقول الله جل وعلا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل. قال موسى ما جئتم به السحر فقال مع المد قطع السحر حكم. فيقرأ أبو عمرو بزيادة همزة قطع قبل همزة الوصل في لفظ السحر. فحينئذ يجتمع همزتان همزة قطع داخلة على همزة وصل مفتوحتان فالأولى منهما همزة استفهام وهمزة قطع والثانية همزة وصل. فإذا دخلت همزة قطع على همزة استفهام فتكون الكلمة كقراءة الذكرين الآن. فما يأتي في هذه الوجوه هنا في الذكرين والآن ينطبق على قراءة أبي عمرو في وقال موسى ما جئتم به السحر لأن كما قلنا همزة استفهام مفتوحة دخلت على همزة وصل وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فمجده مبدئ فليكل إذا أولى ويخسره الذي يسهل عن كل كآلان مثيرة هذه قاعدة. وإن همز وصل بين لام مسكنين وهمز الاستفهام فامجده مبدلا فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا كالسحر كذلك. إذن يكون فيها وجهان ففي قراءة أبي عمرو يكون فيها وجهان إما المد مشبعا مدا لازما قال موسى ما جئتم به السحر ست حركات فيمدها مدا لازما على هذا الوجه، أو يسهل الثانية مع القصر. وقال موسى ما جئتم به السحر، وقال موسى ما جئتم به السحر الآن الذكرين. فهذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى مع المد قطع السحر حكم، فهذا بيان مذهبه رحمه الله تعالى. وأما الآخرون فإنهم قرأوا هذا اللفظ وقال موسى ما جئتم به السحر همزة وصل. استدراك من الشراح على الناظم هنا، فالناظم قال مع المد قطع السحر، فذكر أحد الوجهين وسكت عن وجه الآخر وهو التسهيل. فقوله مع المد هذا أحد الوجهين، فاستدركوا عليه وقالوا الناظم ذكر أحد الوجهين وسكت عن وجه الآخر، وكان من حقه أن يذكر. لكن إن عدنا إلى قواعده التي ذكرها قبل هذا نجد له مخرجا في هذا، وإن همز وصل بين إلى آخره، هذه قاعدة. فما دام أنه ذكر هذه القاعدة وقدمها فما كان نظيرها ومثيلها يرجع إليه، فقد يكون هذا مخرجا للناظم رحمه الله تعالى في أنه قد بين قاعدة عامة يرجع إليها. فكونه ذكر أحد وجهين فلا يعد ذلك قصور يؤخذ عليه ما دام قد بين قاعدة عامة يعاد إليها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيعملا، تبوأ بيا وقف حفص. فقول الله جل وعلا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أن تبوأ، تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيعمل. فقوله بيّن الناظم أن وقف حفص على تبوأ بياء مفتوحة في مكان همز لم يصح، تبويا، أن تبويا. نقل هذا في بعض الكتب أن حفص في بعض الطرق وقف على هذه الهمزة أبدلها ياء، أن تبويا ياء، أن تبويا، بدل أن يقرأ بهمزة وقف بالياء، وهذا معنى قول الناظم. فالناظم هنا بيّن أن هذا الوقف وإن نقل وذكر فهو غير صحيح، فهو يقف بالهمزة أن تبوأ، فما ذكر ونقل عنه من وقفه بالياء لا يصح وإن كان منقولا ومذكورا في بعض الكتب. ثم قال لم ينقل إلينا نقلا متواترا تسيغ به القراءة، بل منقول عنه أنه يقرأ بالتحقيق في حال الوصل والوقف، فلا يؤخذ له إلا بهذا الوجه وهو أن تبوأ وصل أو وقف، فإنه يقف بالهمز. توجيه هذه القراءة، من قرأ بأبي عمرو، قراءة أبي عمرو بالمد والقطع أنه جعل ما في قوله ما جئتم به السحر السهامية. قال موسى ما جئتم به السحر جعل ما استفهامية، ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، وجئتم به الخبر، والسحر خبر مبتدأ محذوف أي هو السحر أو بدلا من موضع. ووجه من قرأ بالقصر أنه جعل ما موصولة مبتدأ وجئتم به صلتها، والسحر خبرها، والمعنى الشيء الذي جئتم به هو السحر الذي سميتموه من آياتي هو السحر. والوجه في قراءة من حفص على غير قياس يجوز لغة ويجوز لغة. قراءة حفص التي قال النظم رحمه الله تعالى عنها في قوله تبويا هذا يجوز لغة، ولكن ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، ليس كل ما صح لغة صح قراءة. هناك في هذا النظم يقول وما لقياس في قراءة مدخل لا تقس على مسائل اللغة، مسائل اللغة لا يقاس عليها، القراءة تنقل بالتواتر تنقل بالنص، فتجد مسائل لغوية ذكر علماء النحو فتقيس عليها في القراءة، فلا يقاس في القراءات على مذاهب النحاة. لكن نعم تجري مذاهب النحاة على ما ورد في القراءات، مذاهب النحاة التمسها في القراءات الصحيحة، بل والقراءات الشاذة، بل والقراءات الشاذة التمس مذاهب النحاة فيها، لأنها أولى من شعر الجاهلية أو من شعر شاعر كائن من كان. فإذا وقف حفص هذا قال هو جائز قياسا ولغة، ولكن لا يصح قراءة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وتتبعان النون خف مدا وماج بالفتح والإسكان قبل مثقلا. قول الله جل وعلا فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نظر هنا رحمه الله تعالى بيّن مذاهب القراء، وتتبعان النون خف مدا، فقرأ ابن ذكوان مروزه بمدا بتخفيف النون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، خفف هذه النون. وغيره يشددها ولا تتبعان، فإذا شدد مد مد اللازم، فإذا شددها لازم أن يكون المد لازما ست حركات، ولكن في قراءة ابن ذكوان بالتخفيف فلا مد. ولا تتبعان سبيلا بالطبيعي تتبعان سبيلا لين. وقوله وما جاء بالفتح والإسكان قبل مثقلا إشارة إلى ما روي عن ابن ذكوان في بعض الطرق أنه قرأ ولا تتبعاني تتبعاني، روي عن ابن ذكوان وجه آخر وفتح الباء وإسكان الحرف الذي قبله وهو التاء مع تثقيل النون. ولا تتبعاني فإسكان التاء فتح الباء ولا تتبعاني، قال هذا الوجه وإن كان نقل لكنه وجه ضعيف لا يقرأ له به. وما جاء أي اضطرب، فماج بمعنى اضطرب. ونقل ابن الجزري في نشره عن الداني أن هذا وجه غلط غلط على من رواه وذكره فلا يقرأ به. وقول ابن الجزري غلط هذه يعني عبارة شديدة غلط على من نقله غلط فيه فإذا لا يصح أصلا. فإذا هو غلط لا رواية فلا يصح أصلا ما دام أنه غلط. فإذا من نقله قد غلط في نقله وفي روايته فهو وجه لا يقرأ به ولا أصله. وهو قراءة تتبعان فتح التاء إسكان التاء فتح الباء مع التشديد ولا تتبعان عن ابن ذكوان غير صحيح. والذي صح عنه هو تتبعان تخفيف النون هذا وجه الصحيح. والباقون قرأوا كما ذكرنا قبل قليل بإشباع المد وتشديد النون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. توجيه هذه القراءة من قرأ بتخفيف النون أنه أكد الفعل بالنون الخفيفة وكسر هذا التقاء الساكنين وكاد الكسر أولى بها من غيره تشبيها لها بالنون من رجلان ويفعلان كما كان ذلك في الشديدة وسيبويه والكساء لا يريان في نحوه يقوما أدخل النون الخفيفة. ووجه في قراءة ولا تتبعان بالتشديد أنه أتى بالنون على ما لا خلاف فيه أن التشديد لا خلاف في دخولها في نحو تتبعان وغيره. إذن هذه توجيه النون التوكيد الخفيفة أو النون التوكيد الثقيلة على أصلها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي أن أكسر شافيا وبنونه ويجعل صف والخف نون جريضا على وذاك هو الثاني. قول الله رحمه الله تعالى وفي إنه كسر شافيا فحمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وفي إنه كسر شافيا فحمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بنو إسرائيل فتكون قراءة غيرهما بفتحها. قال آمنت أنه لا إله أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بنو إسرائيل. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بكسر همزة على الاستئناف قال آمنت إنه على الاستئناف وقيل الكسر فيه على إضمار قول قلت إنه لا إله إن كسر همزة إن بعد القول من قواعد اللغة قال إني عبد الله فوجهت أيضا على أن هناك قول مقدر قلت إني عبد الله قلت إني آمنت فقوله آمنت إنه فإذا إما أن تكون على الاستئناف آمنت إنه أو على تقدير قول مقدر تحذفه قلت أو قال إنه قلت إنه. فإذا ووجه من قرأ بفتح أنه أراد آمنت بأنه بحذف الباء آمنت بأنه لا إله آمنت بأنه على تقدير باء محذوفة، التقدير يكون آمنت بأنه لا إله إلا أنت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويجعل صف والخف ننجي رضا على وبنونه، ويجعل صف والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني. قول الله جل وعلا: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قول الله جل وعلا: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال: وبنونه، ويجعل صف، وبنونه ويجعل صف. فقرأ شعبة الله عن عاصم رحمه الله جميعا قول الله جل وعلا: ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون بالنون، ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وهذا معنى قوله وبنونه ويجعل صف شعبة. الباقون يقرؤون بالياء: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني. والخف ننجي رضا على. فرحمه الله تعالى أشار إلى أن المروز له برضا على وهم الكسائي وحفص قرأ ننجي المؤمنين بالتخفيف، كان النون وتخفيف الجيم، ننجي المؤمنين، وذاك هو الثاني. الناظم دقيق في عباراته، فبتخفيف قوله وقرأ غيرهم بالتشديد ننجي المؤمنين، قوله وذاك هو الثاني احتراز عن الموضع الأول وقوله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا، هذا لا خلاف فيه بتشديد، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا الذي فيه خلاف، هذا الموضع الثاني الذي فيه خلاف. وأما الموضع الأول فالناظم رحمه الله تعالى استدركه حتى لا ينصرف الإشكال إليه، فقال وذاك هو الثاني، أي الخلاف إنما هو في الموضع الثاني، وأما الموضع الأول فلا خلاف فيه بين القراء. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي أو ننجي بحسب القراءة فيه. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني بيانا لقراءة حفص والكسائي في أنهما قرأ هذا اللفظ الثاني الذي ذكرنا بالتخفيف ننجي، وباقي القراء جميعا قرأوا ننجي فتح النون وتشديد الجيم. وأما اللفظ الأول فكما قلنا لا خلاف فيه بالتشديد بين القراء جميعا. وهذه كلها لغات فيها، فقوله ونجعل الرجس ويجعل الرجس التي تقدمت، فمن قرأ بالإخبار بنون العظمة ونجعل الرجس أي يعود إلى الله جل وعلا، ونجعل نحن أي الله جل وعلا نجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ومن قرب الياء حمله على ما قرب منه في قوله إلا بإذن الله ويجعل الله الرجس. وأما قراءة من قرأ ننجي بالتثقيل ننجي، من أنجى ومن نجى، فهما فقد جاء في القرآن في اللغتين ونجينا الذين آمنوا بالتشديد، وجاء بالتخفيف فأنجيناه وأصحاب السفينة، فمن أنجى ومن نجى. وقد جاء التخفيف والتدقيق فيما آية من كتاب الله جل وعلا في ذلك. فإذا هذه كلها لغات فيها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وذاك هو الثاني. ثم بدأ في بيان ياتي إضافة، وقد تقدم شرح ياتي إضافة كاملة في باب الأصول فيعاد إليها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: باب فرش سورة هود. قال: وإني لكم بالفتح حق رواته، وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. وإني لكم بالفتح حق رواته، فبين رحمه الله تعالى مذهب القراء في قول بالفتح حق رواته، فالمرموز له بحق رواته وابن كثير وابو عمرو والكسائي قرأ بفتح هذا اللفظ: وإني لكم بالفتح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. أني، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. فباقي القراء قرأوا بكسر الهمزة: إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وهذا معنى قول الناظم: وإني لكم بالفتح حق رواته. حق بكثير وابو عمرو والكسائي قرأوا بفتح هذه الهمزة، وقرأ غيرهم بكسرها. وقوله وبادئ بعد الدال بالهمز حللا، وبادئ في قول الله جل وعلا بادي الرأي. فقرأ المرموز له بحللا وهو أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعد الدال بادي الرأي. وهذا ما نقوله وبادئ بعد الدال بالهمز حللا، أضف همزة بعد الدال للمرموز له بحللا وهو أبو عمرو، فيقف عليها فيقرأها بادئ الرأي، والباقون قرأوا بادي الرأي بالياء. هتوجيه هاتين القراءتين. فمن قرأ بفتح على تقدير الباء أيضا بأني لكم نذير مبين، بأني، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم، وإني لكم بفتح حق رواتي أي بأني لكم نذير مبين، تقدير الباء. ومن قرأ بالكسر إني لكم نذير مبين، فلما اتصل بالجار على الابتداء كذلك إني لكم نذير مبين، فتقدر مثل هذه دائما إما بوجود باء أو على الابتداء أو على الاستئناف. نعم. ويمكن أن يكون هناك قول محذوف أيضا على كسر، فقال إني لكم نذير مبين، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إني لكم نذير مبين، فتكسر الهمزة أيضا بعد القول كذلك. هذا أيضا وجه جائز في اللغة مسايغ وسايغ فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وبادئ بعد، من قرأ بالهمز جعله بمعنى أول الرأي وبدئه، بادئ الرأي بمعنى أول الرأي وفي حال بدئه. ومن قرب لا جعله بمعنى ظاهر الرأي بادي الرأي بادي من بدا يبدو ظهر. فإذا هذه كلها لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومن كل نوع ما قد فلح عالما فعميت ظمومه وثقل شذا على. قوله ومن كل نوع ما قد أفلح عالما، قول الله جل وعلا من كل زوجين ما قد أفلح، يعني قد أفلح المؤمنون في هذه السورة. من كل زوجين في سورة يونس وفي سورة قد أفلح المؤمنون، ومن كل نوع ما قد أفلح عالما. فإذا قرأ حفص مرموز له بعالم بالتنوين في من كل هنا وفي سورة المؤمنون، وقرأ غيره بحذف التنوين من كل زوجين، من كل زوجين اثنين. وهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: ومن كل نوع ما قد أفلح عالما. ثم قال: فعمية تضممه وثقل شذا على. فعمية تضممه وثقل شذا على، فقول الله جل وعلا في قوله فعميت عليكم، فعميت تضممه وثقل شذا على، فمرموزهم بشذا على وهم حفص وحمزة وكسائي، قرأوا بالتشديد بضم العين وتثقيل الميم، بضم العين وتثقيل الميم فعميت عليكم. وقرأ غيرهم فتح العين وتخفيف الميم فعاميت، فعاميت عليكم، فعميت ضمه. فقوله شذا على حفص وحمزة كسائي قرأوا فعميت بضم العين تشديد تثقيل الميم، وقرأ غيرهم فعاميت فتح الميم فتح العين وتخفيف الميم. واتفق القراء جميعا في قول الله جل وعلا فعميت عليهم الأنباء يومئذ فتح العين وتخفيف الميم، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، هذه محل اتفاق بين القراء. فعاميت فتح العين وتخفيف الميم فلا خلاف فيها، الخلاف إنما هو في هذه السورة فعميت في سورة هود، فعاميت فعميت في هذه السورة. إذن هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: فعميت ضمه وثقل شذا على، والباقون بالتخفيف فعاميت. توجيه هذه القراءة التي قبلها: ومن كل نوع ما قد أفلح عالما، فوجه من قرأ بالتنوين، فمن قرأ بالتنوين أي حذف ما أضيف إليه كل وجعل التنوين عوضا منه وجعل زوجين مفعول احمل ومفعول اسلك في السورتين في السورة الأخرى سورة المؤمنون، وجعل اثنين نعتا على جهة التأكيد. ومن لم ينون من كل زوجين على الإضافة، أنه أضاف كل إلى الزوجين، كل زوجين، وجعل اثنين المفعول وجر مجرور على كلا الوجهين متعلقون. فإذا إما أن يقطع الإضافة وإما أن يأتي بالإضافة. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: ومن كل نوع ما قد أفلح عالما فعميت أضممه وشدد. فقوله فعميت بالتبخير أنه بمعنى الفعل فعل لم يسمى فاعله فعميت، وحذف الفاعل لعلم به وهو الله جل وعلا فعميت على البناء المفعول وفاعله محذوف لعلم به وهو الله جل وعلا. وجاءت قراءة شاذة تؤجل ذلك. ومن قرأ فعميت عليكم الفتح والتخفيف أنه أسند الفعل إلى البينة بينات موافقا لما لا خلاف فيه في القصص. فعميت عليهم الأنباء يومئذ، فعميت عليهم الأنباء البينات، فأسند الفعل إليها عميت عليهم الأنباء. فهنا فعميت عليكم أي البينة عميت أسند الفعل إليها، هو المعنى خفيت عليكم. واستعير العمى للبينة اللطيفة الجميلة هذه، واستعير المعنى للبينة إذا لم يهتدي بها لكونها بمنزلة الأعمى، وفي كونها لا يهدي كما استعير لها البصر في وصفها بأنها مبصرة، آياتنا مبصرة كما استعير لها الإبصار. وقيل معنى التخفيف أنهم عاموا عن الرحمة لأن الرحمة عميت عنهم، هو من باب المقلوب لفهم المعنى. فإذا هذا توجيه من قرأ بالتخفيف ومن قرأ بالتشديد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي ضم مجراها سواهم، وفي ضم مجراها سواهم، سواهم عاد إلى ما قبله. هذا كثير في الشاطبية، فإنه يعيد هذه الضمائر ويستغني بهذه الضمائر عن أن يذكر. فقال هنا: فعميت ضمهم وثقل شذ العلا وفي ضم مجراها سواهم، فيعود الضمير إلى أقرب مذكور وهم شذ العلا كذلك. وفي ضم مجراها سواهم قول الله جل وعلا: بسم الله مجريها. وفي ضم مجراهم سواهم، مجراها سواهم، معناه أن حمزة والكسائي وحفص قرأوا بضم ميمي مجرا، هناك الإمالة، هناك من ترك الإمالة باب الإمالة، مجريها أو مجريها أو مجراها. فالشاهد معنى هنا ضم هذه الميم، فحفص وحمزة والكسائي قرأوا بضم الميم في لفظ مجرى، مجرى، فتكون قراءة غير هؤلاء الثلاث بفتح الميم مجرى، وكل على أصله في الإمالة. وهذه من هنا من إمالة حفص، هنا مجريها حفص يمينها، ويعاد إلى باب الإمالة يعرف المذاهب القراء في باب. فاللفظ هنا في ضم الميم وفتحها، فمن ضم الميم حفص حمزة الكسائي، ومن فتحها سوى حفص وحمزة والكسائي. فقوله وهي كلها لغات فيها، في كلها لغات فيها، ولا يطيب الوقف عندها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وفي نعم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه الأولى. نظم رحمه الله تعالى يريد أن يبين مذاهب القراء في لفظ بني يا بني، وفتح يا بني هنا نص، وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد، وسكنه زاك وشيخه الأولى. ما أعظم هذه المنظومة وما أجملها في هذا الترتيب وهذا السياق الجميل، لا يقدر على هذا إلا الشاطبي رحمه الله تعالى. وفتح يا بني هنا نص، وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد، وسكنه زاك وشيخه الأولى. هذا بيان من نظر رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في لفظ يا بني في كل القرآن الكريم، بيان مذاهب القراء في لفظ يا بني في كل كتاب الله جل وعلا وحيثما ورد. فوقع لفظ يا بني في القرآن الكريم في 6 مواضع. وقع لفظ يا بني في كتاب الله جل وعلا في 6 مواضع. أولها الذي معنا هنا: يا بني اركم معنا، في هذه السورة: يا بني لا تقصص رؤياك يوسف، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة الثلاثة في لقمان، في لقمان: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، في سورة الصافات. هذه 6 ألفاظ لهذا يا بني، مذاهب القراء فيها. فقال رحمه الله تعالى: قرأ عاصم هنا يا بني يركب، فقرأ عاصم بكامله أبو بكر وحفص قول الله جل وعلا في هذه السورة: يا بني، يا بني هنا نص، هنا قول هنا أي في هذه السورة نص عاصم بكامله بكلا راويه، فتح الياء في سورة هود. وقرأ غيره بكسرها: يا بني، يا بني اركب معنا، مذهب الإضغام تقدم هذا، كاب معنا وركب، وفركب ذا بر قريب بخلفهم كما ضاج إلى آخره. فيا بني باقي القراء غير عاصم قرأوا بكسر هذه الياء: يا بني، وسيأتي توجيهها. وقرأ غيره بكسرها، وكذا قرأ حفص فتح الياء في المواضع 5 الباقية. وفي الكل عولا، وقرأ حفص بفتح الياء في المواضع 5 الباقية، يعني حفص في المواضع 6 كلها يقرأها بفتح. وفي الكل عولا، فحفص يقرأ بفتح الياء في المواضع 6، موضع 5 التالية والموضع الأول فهي 6: موضع يوسف وثلاث لقمان وموضع الصافات. وافق البزي على فتح الياء في الموضع الأخير من لقمان: يا بني أقم الصلاة، وآخر لقمان يواليه أحمد، وأحمد البزي، وآخر لقمان يواليه أحمد، يعني يوافقه. هذا معنى قول الناظم. وأخ لقمان فوافق البزي حفص على فتح الياء في الموضع الأخير من لقمان وهو يا بني أقم الصلاة، وقرأ هذا الموضع بسكون الياء مخففة قنبل وسكنه زاكي قنبل. قرأ هذا الموضع الأخير في لقمان يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وسكنه زاكي. فإذا وقرأ هذا الموضع بسكون الياء مخففة قنبل. وقرأ ابن كثير الموضع الأول في لقمان يا بني لا تشرك بالله بسكون الياء، وشيخه الأول وسكنه زاك وشيخه الأول بالإسكان. السلام عظيمة السلام بيها الله إن عظيمة في أبياتها ومعانيها وفيها. وسكن وشيخه الأول أي بالإسكان، سكن الموضع الأول الشيخ زاكن. فإذا يكون ابن كثير قرأ الموضع الأول في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله، هذا الموضع الأول. وقرأ الباقون بكسر الياء في المواضع الخمسة، مواضع الستة الذي يقال الخلاصة أن الموضع الأول وهو يا بني اركب معنا فتح الياء فيه عاصم ويكسرها غيره، يا بني عاصم بكامله وغيره يكسر يا بني. الموضوع الثاني وهو لا تخسر إياك فتح الياء فيه حفص ويكسرها غيره، ومثله الموضوع الرابع يا بني إنها في لقمان فإنه فتحه حفص وكسره غيره. الموضوع السادس يا بني يا بني إني أرى في الصفات كذلك فيفتحه حفص ويكسره غيره. الموضوع الثالث وهو يا بني لا تشرك بالله فتح يا حفص واسكنها مخففة ابن كثير ويكسرها الباقون. الموضوع الخامس يا بني أقيم الصلاة فتح يا حفص والبزي ويسكنها مخففة القنبل ويكسرها الباقون. هذا ملخص مذاهب القراء في قول ناظم رحمه الله تعالى في هذا اللفظ. وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاكن وشيخه الأول توجيهها غدا بحول الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بسم الله الحسنى والصلاة والأولى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه، وأن يرزقنا تلاوة وعناء لي وطهب النهار على الوجه اللي يرضي عنا، يعرف شفيعا لنا يوم القيامة ومونسا لنا في وحشتنا في قبورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.